السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن بستان سنة رسول الله نقطف ومن حوضه العذب السلسبيل نشرب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. موضوع خطبة اليوم عن صفات المتقين، وما أحوج المسلمين في كل زمان ومكان إلى أن يتحلوا بهذه الصفات وتلك الأخلاق الإسلامية التي عليها تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم من الله كان الرضوان. التقوى، قال طلق بن حبيب: ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال وآنسه بلا عشيرة، إلا أغناه بلا مال وآنسه بلا عشيرة وأعزه بلا بشر. وقال قتادة: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. بهذه الكلمات النوافع نبدأ حديثنا بإذن الله عن التقوى، والحديث عنها يدور حول عناصر خمسة: أولا تعريف التقوى، ثانيا حقيقة التقوى، ثالثا التقوى من الكتاب والسنة، رابعا صفات المتقين في القرآن الكريم، خامسا بشارات القرآن للمتقين. أولا تعريف التقوى هي الاسم من قولهم اتقى، والمصدر الاتقاء. ومعنى قولهم والمصدر الاتقاء، الاتقاء هو أن تدفع أو أن يدفع شيء عن شيء بغير. ومعنى قولهم اتق الله توقع، أي اجعل بينك وبين غضبه وسخطه كالوقاية. تبارك وتعالى قال اصطلاحا، قال الحليمي: التقوى هي فعل المأمور به والمندوب إليه، واجتناب المنهي عنه والمكروه المنزه عنه. وقال طلق بن حبيب: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. ثانيا حقيقة التقوى، التقوى تعني الضمير الصاحي والقلب المشرق بنور الله، والتقي إنسان صلب السلوك، تجتنف حياته الرغبة والرهبة أو الخوف والرجاء، فهو يحب لله ويكره لله، ويؤيد الحق ويخاصم الباطل، ويفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى عنه، ويترك ما نهى عنه. فالتقوى ثمرة عبادة مكتملة، فلا تتم التقوى من غير عبادة مطلقة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك كانت للمتقين الثمرة والجزاء من الله. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن وجاء به. بقلب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هذه هي حقيقة التقوى. أما ثالثا عن صفات المتقين في القرآن الكريم، وصف الله تعالى المتقين بصفات عديدة وفي مواطن كثيرة من القرآن الكريم، فقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في موطن آخر قال تعالى في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في موطن آخر أو ثالث قال جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في موطن الرابع: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون على أن بيصلوا الفجر وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. التقوى رابعا في الكتاب والسنة. قال جل جلاله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، المعنى هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وفي الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. وغفر ذنبه، قال زدني بأبي أنت وأمي، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. وفي الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكما عند الترمذي من حديث معاذ ابن جبل قال: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، يراك الناس أو لا يراك الناس، في سفر أو في مقام مكانك الذي تقوم فيه، تقيم فيه، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. خامسا، بشارات القرآن الكريم للمتقين وهي كثيرة وكثيرة جدا. البشارة الأولى العون والنصر من الله للمتقين، قال للفئة المؤمنة: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. الشاهد في الآية، في كل آية أقولها مسألة التقوى أو كلمة التقوى، بل إن تصبروا وتتقوا عند ملاقاة العدو. البشارة الثانية العلم والحكمة، واتقوا الله ويعلمكم الله. البشارة الثالثة التوسعة في الرزق، قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. البشارة الرابعة تسهيل الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. البشارة الخامسة مغفرة الذنوب، قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. البشارة السادسة كفاية الله سبحانه وتعالى، قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم: إن الله تعالى قضى على نفسه أمن توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جزاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. البشارة السابعة التوفيق ونيل الرحمة من الله تبارك وتعالى، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. البشارة الثامنة قبول الأعمال الصالحة، قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين فقط مش من أي عمل، إنما يتقبل الله من المتقين. البشارة التاسعة حفظ الأولاد والأموال بعد الموت، قال سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. البشارة العاشرة النجاة من النار، اللهم نجينا من النار. قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. البشارة الحادية عشر: الفوز بالجنة. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في مقام أمين. إن للمتقين مفازا: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هذه هي بشارات القرآن للمتقين. نعم، لا شيء من فراغ. إن التقوى ثمرة عبادة مكتملة. لا يصبح المرء تقيا إلا إذا عمل عملا صالحا يرضي الله تبارك وتعالى. أرأيتم إخواني الكرام أن التقوى ما تركت أمرا أو ما تركت منحة من مناح الحياة إلا وتناولته على صعيد الفرد والأسرة والمجتمع. قال جل جلاله: لمن يريد أن يتكلم لا يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا صالحا لا فاسدا، قولا مستقيما لا معوجا، قولا صادقا لا كذبا. اتقوا الله، لما تيجي تتكلم لا تقول إلا القول السديد، وقولوا قولا سديدا عند الصلح بين الناس بين المؤمنين. قال جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. عند معاملة الزوجات قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ما تركت شيئا للتقوى. في صلة الأرحام: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أرأيتم التقوى ما تركت أمرا إلا وتخللته. قال تعالى: عند الرجوع إليه والوقوف بين يديه للحساب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا يظلمون. الله تبارك وتعالى إذ يتكلم عن التقوى ونتكلم عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم له فيها أحاديث، ليس هذا من باب التسلية وسرد القصص، إنما لتصبح بهذا الكلام ملزما، إما أن يكون حجة لك أو علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. واهتدى بهديه واكتفى أثره وحافظ على طريقته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، عرف الإمام علي التقوى فقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إن التقي إنسان استحق معية الله تبارك وتعالى، استحق معية الله، وماذا بعد ذلك؟ لا شيء فوق هذا، أن يكون الله معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه هي معية الله للمتقين. فاسلك طريق المتقين وهم خيرا بالكريم، واذكر وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم، إما إلى دار الشقاوة أو إلى العز المقيم. فاغنم حياتك واجتهد وتب إلى الرب الرحيم. قال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ولله ضر يحيى بن معين حين قال: المال يذهب حله وحرامه، يوما وتبقى غدا آثامه. ليس التقي بمتقي الإله حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي وتكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. أخي الحبيب، أخي الكريم، بعد أن استمعت إلى صفات المتقين، ماذا تراك فاعل بعد أن استمعت عن صفات هؤلاء؟ أفتراك مشمرا عن سواعد الجد والاجتهاد لتلحق برب المتقين؟ أظن كذلك. إن هذا الكلام له ما بعده، أطمع أن تكون قد وصلت رسالتي إليكم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم أمننا في أوطاننا، واطرد الشيطان من بيننا، واجمعنا على كلمة سواء. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم اجمعنا على كلمة سواء. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظنا وأولادنا وأحبابنا في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وإن تشكروه على نعمه يزدكم وإن تستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.